احتفال مكة عليهم ويقتلهم. فإيش الرسول جاوبه؟ قال لا لا، بل أريد أن أرحمهم، يرحمهم الله سبحانه وتعالى ويخرج من أصلابهم. إذا كان هم ما صالحوا ربما يخرج من أصلابهم من ذريتهم من يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهذا مما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صبر على إيذاء قومه، لم يقل مثل سيدنا نوح ربي لا تذر سيدنا نوح ما صبر، دعا عليهم وقال لا تذر لا تترك من الكفار ديارا صاحب دار، كلهم أهلكم كلهم حيا يعني وكلهم. لكن محمد عليه الصلاة والسلام قال لا، أرجو من الله أن يرحمهم، وربما هم ما أسلموا لكن ربما تأتي ذرية من ظهورهم ويسلموا. وهو ما حصل، وهو ما حصل، خرج من ظهورهم الصحابة رضوان الله تعالى المهاجرون نعم والأنصار، وذهبوا وقاتلوا حتى وصلوا إلى الشام وقاتلوا العراق، ودخل الإسلام في العراق وفي الشام وفي المزاد حتى وصلوا أبواب أوروبا رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا هم أسياد الدنيا، وكان المسلمون هم أسياد الدنيا. نسأل الله أن يردنا إلى ما كنا عليه بالعمل، وقل اعملوا وسيرى الله عملكم. نعم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. الصلب وهو هذا العظم حق الظهر، عظم الظهر يخرج منه مني الرجل، ومني البلد يخرج من الترائب من صدرها. نعم. النطفة بني آدم يخلق من مني البلد ومني الرجل، يتربى فيه الحيوان المنوي. الله أكبر الله أكبر. طيب.